شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: ما معنى قول الهيثمي رجالهم موثقون؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ولاهم بعد. فإن الإمام الحافظ الهيثمي رحمه الله لما صنف كتابه المسمى بمجمع الزوائد كان أحيانا يحكم على الحديث أنه صحيح أو ضعيف، وأحيانا يحكم على السند كقوله سنده صحيح أو على شرط الشيخين أو على شرط الصحيحين أو على شرط البخاري، وتار يقول رجال ثقات وتار يقول رجاله موثقون. والأئمة الأوائل، أئمة السلف الأوائل أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السلف، كانوا يحكمون على الحديث مباشرة، يقولون حديث صحيح أو حديث ضعيف، وما كانوا يحكمون على الإسناد فقط، إنما الحكم على الإسناد دون المتن هذا عرف عند المتأخرين، سنده صحيح، رجال ثقات، رجال موثقون، ما كانت معروفة عند الأئمة الأوائل. وبعد النظر في كتاب مجمع الزوائد وتتبع أقوال الهيثمي تبين رحمه الله أنه إذا قال رجاله موثقون يعني أنه لم يوثقهم إلا من عرف بالتساهل كابن حبان وغيره ممن رمي بالتساهل، أما إذا قال رجاله ثقات فمعنى أنه وثقهم الأئمة المعتبرين، أما إذا قال رجالهم موثقون فهذه كانت صيغة تمريض، أي وثقهم من لا يعني يعتد بتوثيقه كالإمام ابن حبان رحمه الله. هذا والله أعلم.